أن ترينا في أعدائك أعداء الدين عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظ علينا بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ عليها قيادتها وأمنها وعلماءها وشعبها وولاة أمورها يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الملة والدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الملة والدين. اللهم إنهم لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. اللهم إنهم قد روعوا الآمنين. اللهم وأرنا فيهم بأسك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا من يقول للشيء كن فيكون ويا من أمره بين الكاف والنون. نسألك يا رب العالمين أن تحفظ علينا هذه البلاد المباركة وأن تحميها من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك اللهم احفظ علينا بلدك الحرام. اللهم احفظ علينا بلدك الحرام. اللهم احفظ علينا بلدك الحرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدساتنا. اللهم احفظ مقدساتنا ومقدسات المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم عم علينا بالأمن والإيمان في بلاد الحرمين وفي بلاد المسلمين كافة يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك دعاء من أتاك لرحمتك راجيا ولكتابك تاليا ولنسكه مؤديا. نسألك يا رب العالمين أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا ما تبقى من هذا الشهر الكريم. اللهم وكما بلغتنا نصف هذا الشهر اللهم بلغنا عدته يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وخوف وخطيئة. اللهم إنا لا نثق إلا برحمتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين ها نحن نرفع وكفنا الضراعة إليك ندعوك فاستجب لنا ونسألك فأعطنا ونستغفرك فاغفر لنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لصالح الأعمال والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت